بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا في الأسبوع الماضي أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علم بالتآمر عليه من أعدائه، التجأ إلى الله تبارك وتعالى واستعاذ به، وقد ذكر القرآن ذلك في سورة غافر، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لما استعاذ موسى بالله تبارك وتعالى، قال البروسوي: لما استعاذ موسى بالله عز وجل واعتمد على فضله ورحمته صانه من كل بلية وأوصله إلى كل أمنية، التجأ إلى الله فحماه من كل بلية وأوصله إلى كل أمنية، وهيأ له إنسانا غريبا أجنبيا عنه، دافع عنه على أحسن وجه وأفضل طريقة، ليصرف فرعون والملأ عن قتل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تقرأ ذلك في سورة غافر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انتبه، رجل مؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: الطبري كان ابن عم فرعون، وكان من الممكن أن يرشح لولاية العهد، وبيده الشرط كذلك، وكان يخفي إيمانه عند فرعون، اسمه شمعان أو سمعان، وهو الراجح كما قال السهيلي. يقول البروسوي: كان لهذا الرجل مكانته عند فرعون وهو من قومه. ما الذي يدلك على هذا؟ يدلك على أن فرعون استمع له، ولو كان من بني إسرائيل لفتك به، ما يجرؤ أن يقول واحد من بني إسرائيل أمامه هكذا، لفتك به. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الصديقين، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصديقون حبيب النجار، مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون، الذي قال لفرعون وللملأ: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وأبو بكر الصديق وهو أفضلهم، وهو أفضلهم، قال علي: والله ليوم أبي بكر مع رسول الله، ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون. يوم من أيام ولا تعدي الحياة كل إيش مؤمن آل فرعون. إن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، وأبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ودمه، أفضله. وورد أن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه قال: وأبو بكر كان خيرا من مؤمن آل فرعون، لأن هذا كان يكتم إيمانه، وأبو بكر كان جهارا، أي جهارا بإيمانه وعقيدته. يقول ابن كثير عن هذا الرجل مؤمن آل فرعون: أخذت الرجل غضبة لله عز وجل. شوف فرعون مع الملأ يتأمر على قتل مرسل، أخذت غضبة لله عز وجل، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كما في الحديث. وأي كلمة حق أفضل من أن يقول هذا المؤمن لأعتى عتاة الأرض في حينها: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كلمة عظيمة. اللهم إلا ما روى البخاري، قل هذه أعظم، في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ منك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه على عنقه عند صلاته عليه الصلاة والسلام وخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر وأخذ بمنك بعقبة بن أبي معيط ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعا شديدا، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي نوادر الأصول من حديث أسماء أنهم أي المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ ألست أنت الذي تعرض لآلهتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذاك. وفي رواية: بلى أنا ذاك، نعم أنا الذي، ورواية: بلى. فتشبثوا به جميعا، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، قيل: يا أبا بكر أدرك صاحبك، مجتمعين عليه في فناء الكعبة. تقول أسماء: فخرج الصديق رضي الله تعالى عنه من عندنا وله غدائر، شعر طويل، فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فانتقلوا إليه، تركوا النبي صلى الله عليه وانتقلوا إلى الصديق. تقول: ثم رجع إلينا أبو بكر يعني متعب، ما تمتد يده إلى غديرة من غدائره إلا وتسقط مع اليد، يعني الشعر كله إيش نتف، ما يمد إيده إلى غديرة وإذا بها تسقط، لا يمس شيئا من غدائره إلا خرج بيده، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وحكى ابن عطية في تفسيره عن أبي أنه سمع أبا الفضل الجوهري، أبا الفضل ابن الجوهري، على المنبر سئل أن يتكلم بشيء من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأطرخ قليلا على المنبر، سكت دقيقة، ثم رفع رأسه وقال: عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. هؤلاء مع رسول الله، يعني أي شيء أفضل من هذا؟ عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال: ماذا ترون من قوم قرنهم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم محمد والذين معه، وخصهم بمشاهدته، هي مش الصحابة، نعم، وتلقي الروح عنه القرآن، وقد مدح الله عز وجل مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه، وأثبت ذكره في المصاحف في القرآن الكريم لكلام قاله في مجلس من مجالس فرعون، مجلس واحد في مجالس الكفر. فأين هو من عمر بن الخطاب مثلا يقول الذي جرد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله بعد اليوم سرا أبدا، فكان ما كان من ظهور الدين وتأييده به رضي الله تعالى عنه. موقف واحد من آل فرعون أثبت الله مدحه في القرآن الكريم، فكيف بهذه المواقف الصديق ومن عمر؟ يقول المفسرون: ثم إن هذا المؤمن لجأ إلى حجة ثانية. ماذا قال؟ قال: ربي يا الله، نخشى. حجة ثانية شو هي؟ لجأ إليها عن طريق التقسيم، سموه علم المنطق في تقسيم. فقال: يا قوم، هذا الرجل عن موسى يعني، إما أن يكون صادقا أو كاذبا، قسم يا هكذا يا هكذا. فإن كان كاذبا فضرر كذبه يعود عليه، وإن كان صادقا فكذبتموه فإنه إن لم يصبكم كل ما وعدكم به من العذاب فإنه قد يصيبكم البعض، وهذا البعض كاف في إهلاككم. عن طريق التقسيم، تقرأ ذلك في سورة غافر بعد أن تكلم في الكلام، قال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نعم، يصيب يعني بعض، يصيبكم بعض. إطلاق البعض وإرادة الكل عند العرب من الأمور يعني المعروفة سائغ. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقوله: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، ذكر الرجل أراد أن يوهمهم أنني لست مع موسى أنا، وإنما أشك في صدقه. هذا الكلام مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب، حتى لا يظنوا به. إذا كان قل صادق كلمة واحدة يظنوا أنه من أتباعه وقد يؤدي إلى قتله، لا، على احتمالي تصديق وتكذيب، فلا يظن به ولا يؤاخذ على كلامه. أما لو قال هذا صادق وأنتم كذابين يقتلونه. نعم، حتى لا يخيل لفرعون والملأ أن هذا الكلام يقوله قول مصدق لموسى، أبدا، وإنما هو يقع في قلوبهم أنه في تخيل وتصور وتأمل. يقول صاحب التحرير: وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا قدم احتمال الكذب زيادة في التباعد عن ظنهم به السوء، يعني حتى يوقع في قلب أنه ما هم صدقه. نعم، وينبغي أن ننبه إلى أمر هام، وهو أن هذا الرجل المذكور في هذه السورة، في سورة غافر، كثير من بعض المفسرين زلت أو توهموا، غير الرجل المذكور في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هذا غير هذا، هذا كان قبل خروج موسى إلى مدين، وهذا إيش؟ بعد خروج، بعد عودة موسى إلى مصر من مدين. هذا الأمر الأول. نعم، كما أن الرجل المذكور في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة الأول، لم يصفه القرآن بأنه من آل فرعون، ولم يصفه بأنه كان مؤمنا، بينما الثاني وقال: رجل مؤمن من آل فرعون، وصفه بصفتين: الإيمان، ومن قرابة مرشح لأن يكون وليا للعهد كما ذكرنا، بينما الأول لم يصفه، نعم، لا بإيمان ولا بإيش، بأنه نعم من قوم فرعون، بل كان من بني إسرائيل الأول، كما كان هو صريح في سفر الخروج عند نعم. قال ابن عاشور: كان الرجل، أي مؤمن آل فرعون، كان رجلا نظارا في الأدلة عند التدقيق، عاقلا صالحا عالما بشأن التوحيد، استقر إيمانه لما سمع من موسى، لكنه كتم الإيمان. نعم. وإن الله عز وجل سخره الله لموسى، وإن الله يقيض للذين يسيرون على هدي الأنبياء من إيش؟ من ينقذهم من الشدائد. فقيض الله لموسى إيش؟ هذا الرجل. وقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، هذا القول غالبا يكون من قول مؤمن آل فرعون ليعلل قوله السابق، ما قال وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي لأن الله لا يقر إنسانا يكذب على الله تبارك وتعالى. إن الله لا يهدي، إذا كذب الله ما بيمهله، لأن الله عز وجل سريع الأخذ لمن يكذب عليه، أي لأن الله لا يقره على كذبه إن كان قد كذب على الله، فلا يلبث أن يفضحه أو يهلكه، كما قال تعالى في سورة الحاقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما لم نقل له أو ادعى أنه أوحي ولم يوحى إليه ما نمهله، مثل أخذنا منه باليمين كناية عن الأخذ السريع القوي، لأن اليمين أقوى من إيش؟ إشارة إلى القوة. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، أي بقوة تلقاها عرابة باليمين. إذن ولو تقول علينا بعض الأقاويل، إذن لو كان موسى يعني كاذبا لم يمهله الله عز وجل، لأن أعظم الظلم إيش؟ أن تكذب على الله. والمعنى لو كذب علينا فأخبر أننا قلنا قولا لم نقله لأخذناه بقوة دون إمهال، فقطعنا منه وتينا، تهويل بصورة الأخذ، إشارة مبالغ بصورة الأخذ. نعم. والوتين عرق يسميه العرب نياط القلب، يسقي الجسد، يعني ولذلك يقال له الوتين نهر الجسد، فإذا قطع مات صاحبه. هذا هو الوتين الذي يقطع من الجزور عند النحر، مش الدبح في دبح في النحر، النحر هنا باللبة لما بيضرب طلع مثل إيش؟ مثل النهر، نهر عند الجزور. فالآية شبهت عقاب من يكذب على الله في ادعائه قولا أو أنه أوحي ولم يوحى إليه بجزور تنحر فتقطع وتينه. وهذه التكنية بقطع الوتين عن الإهلاك، كنا بقطع الوتين عن الإهلاك، هذا من مبتكرات القرآن الكريم، ولم تكن هذه التكنية معروفة في الجاهلية، من مبتكرات القرآن الكريم. والمسرف أي المسرف في الكذب، من هو المسرف في الكذب؟ المسرف في الكذب لأن أعظم الكذب أن يكون على الله عز وجل. اقرأ قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أكبر من الجرم. ومن أظلم، ما في أظلم. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال المفسرون لما شعر هذا المؤمن من آل فرعون أن كلامه يعني دخل إلى نفوسهم شيئا ما، لكن بيجي فرعون بعد بيتكلم بخوفهم تراجع، دخل إلى نفوسهم شيئا ما، نعم بالحجة، كيف تقتل رجل أن يقول ربي الله، أصابه شيء من الإطمئنان وانتهز فرصة انكسار نفوسهم فصارحهم بقصده وخوفهم عذاب الله تبارك وتعالى فتابع كلامه. تقرأه في سورة غافر في الآية 29 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، انتوا القوة بيدكم وبنو إسرائيل تحت سيطرتكم، ف فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قوة بإيدكم، ما حد بخوفكم، لكن إذا أجى بأس الله من الذي ينصرنا؟ نلاحظ أنه كرر النصح هنا مع التلطف يا قوم، والمعنى أنتم اليوم غالبون عالون على بني إسرائيل، فلا تفسدوا أموركم بأنفسكم بأن تتعرضوا لعذاب الله بالاعتداء على رسوله أو قتله. ونلاحظ أنه أدخل قومه في الخطاب يا قومي، أدخلهم فناداهم ليسحب البساط من تحت قدم فرعون وليجعلهم يميلون إليه، ليجعل فرعون وحيدا مجردا عن الأنصار. فابتدأ بنصح فرعون أولا، ثم انتقل إلى النصيحة للحاضرين ثانيا، الملأ خلاصة أهل الشورى، تحذيرا لهم مما يجره عليهم قتل موسى. وهذا الترتيب في إسداء النصيحة، بدأ بالخاصة فرعون أكبر كل، ثم الملأ، نعم، يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبدأ بالإيش؟ بالخاصة ثم بالمدرسة واحدة من الله تبارك وتعالى. وما أن سمع فرعون كلام هذا المؤمن وإذا به يسرع بالجواب، أدرك وراءه. وما أسرع فرعون في رد الجواب هذا على هذا المؤمن الناصح. قال ابن عاشور: تفطن فرعون لنصيحة هذا المؤمن وأن وراءها ما وراءها، فيسحب نعم، فقاطعه قائلا، قاطع كلامه، لأنه أدرك أنه هو المقصود بالتعريض في كلام المؤمن، فأراد أن لا يترك الكلام لهذا الناصح يستمر حتى لا يميل الناس بتأثير كلامه فيتركوا فرعون ويأتوا إليه. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. سبحان الله، نعم، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي ما أشير عليكم إلا بالأمر الصائب الذي أرتضيه لنفسي، فما أرتضيه لنفسي أرتضيه لكم، ولا أشير عليكم إلا بما هو معتقدي ويقيني. أنهى فرعون كلامه بهاتين الجملتين في مجلس الحكومة والخاصة، وإذا بمؤمن آل فرعون بكل هدوء يتابع كلامه بلطف ولين ورقة، كأنه يريد أن يبين للناس أنه إنما يتمم كلامه ولا يريد أن يكون رادا على فرعون حتى لا يستثير غضبه. أنا بس بدي أكمل كلامي، ما بدي أرد، يعني ما في رد أبدا. وقصد بكلامه إتمام النصح حتى لا يتوهم فرعون أن كلامه الجديد هذا كان ردا على فرعون فيغضب. ولذلك تقرأ في قول الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. كلام جميل جدا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. نقف عند هذه الآية: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يوم الأحزاب هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل به قوم نوح وعاد وثمود. اكتبوا كلمة يوم، جاء هي أيام، لكنه يوم هنا اسم جنس يطلق على المفرد وعلى إيش، ومن باب الاختصار كذلك، العرب تميل إلى الاختصار، قد يختصرون يعني جملة بحرف. سئل أعرابي: أتخرج إن أخصبت البادية؟ قال: أأنا إنيه، الهاء وحدة، يعني أأنا إن أخصبت البادية لا أخرج، فجاء بحرف الهاء وحده ليستغني عن جملة كاملة. فعندما يقول يوم اختصر. نعم نعم. قوم نوح بالغرق، وقوم عاد بالريح، قوم ثمود بالصيحة، أي أخاف عليكم جزاء، جزاء كجزاء هؤلاء الذين من عادتهم مثل دأبي استمرارهم في الكفر والتكذيب للرسل، فكان بهم ما كان وحاق بهم ما حاق، حلت بهم النقمة وقع بهم جزاء إيش عملهم. وهذا الكلام يدلنا على أمرين اثنين من هذا المؤمن. الأمر الأول أن الهلاك سنة للمكذبين بالرسل، سنة مستمرة لا تنقطع. ثم إن الله عز وجل لا يعاقب إلا بذنب. من أين أخذتها أنت؟ وما الله يريد ظلما للعباد. إذن الشيء الأول، الأمر الأول أن العذاب لمن تعرض للرسل وأنكر عليهم دعوتهم سنة، العذاب يأتيه لأن الله لا يظلم، بهذا التكذيب جاءهم البلاء. الأمر الثاني تلمس من الآية أن القبط كانوا عالمين، قوم فرعون، بما حل بنوح، بقوم نوح وبقوم عاد وبقوم ثمود، لأن أمر الطوفان كان إيش؟ كان عظيما، ما في حد إلا إيش علم به، مشهور. وقضية عاد ثمود قريبة من ديارهم، نعم قريبة من ديار القبط، فلقربهم من البلاد المصرية هذه الأمور لا تخفى على الجوار. والظلم يطلق على أمرين، يطلق على الشرك كما تقرأ في قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنك وضعت الألوهية في غير موضعها عندما تشرك بالله شيئا، هذا الأمر الأول. ويطلق على التعامل بغير حق، إنسان عاملك فظلمك أكل حقك هذا ظلم كذلك. نعم. والآية وما الله يريد ظلما للعباد إيش؟ نفت الظلم بمعنى، الله نعم نفى الظلم بالمعنيين. الله عز وجل يكره من عبده أن يشرك به، ويكره من عبده كذلك أن يأكل إيش مال غيره كذلك. وقوله يوم كما ذكرت لكم المراد به الجنس، لا يوما معينا، والتقدير مثل يوم الأحزاب. ثم للإيجاز، وهذا من شواهد السيبويه يأتي بدليل على هذا، كلوا في نصف بطنكم تعفوا، كلوا لا بخاطب جمع، في نصف، كلوا في نصف بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص، أي زمن مجاعة، اجعلوا الأكل إيش في نصف مآل بطونكم، في نصف بطنكم، معنى أبي خاطب جمع اختصارا وإيجازا ولاسم جنس. بعد أن حذرهم مؤمن آل فرعون البلاء في الدنيا من حرق أو غرق أو صيحة، أو حذرهم عذاب الآخرة، حذرهم عذاب الآخرة، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي، إني أخاف عليكم يوم التنادي بتشديد الدال، قرئ بالتخفيف وقرئ بالتشديد، تنادي نعم. يوم التنادي كما قال ابن كثير بس أثبتها بالياء في الشرح، هو يوم الحشر والحساب. لماذا سمى يوم التنادي؟ لكثرة ما تسمع من النداءات في المحشر، وعند التجاوز على الصراط، وعند إلى آخره تسمع، يومئذ تسمع، ما تسمع إلا نداء، فمن متضرع ومن مستشفع ومن مسلم مهنئ، الذين أخذ كتابه مهنئ، ومن موبخ ومن موبخ، ومن معتذر ومن آمر ومن معلن بالطاعة. قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، صراخ. وقال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجعدنا ما وعدنا ربنا، فهل وجدتم؟ نداء. أولئك ينادون من مكان بعيد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم دعوا هنالك ثبورا، دعوا نداء يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعًا إلى آخر. ومن بديع البلاغة في هذه الآية، في هذا الوصف لليوم، نعم بديع العجيب مقام، أن مؤمن فرعون يناديهم بيا قومي ناصحا مريدا خلاصهم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، فكأنه يقول لكم أنا أناديكم اليوم بهذا النداء اللطيف حتى إيش لا تنادوا يوم القيامة بالنداء السيء، يوم أنا نداء بنداء وهم ونعم. قرأ الجمهور يوم التنادي أي الطلب والاستغاثة والنداء، وقرئ يوم التنادي بتشديد الدال. منين جاء التنادي هذه؟ أي يوم هرب؟ من قولك ند البعير، ند إذا إيه؟ إذا شرد. وفعلا هم يحاولون الهرب من المحشر ومن يوم الحساب، وشاهده في الآية نفسها يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، أي تفرون من هول ما تجدون والإدبار، تولون مدبرين. تقول أدبر فلان إذا رجع من الطريق الذي جاء به، الذي جاء منه، جئت من هنا رجعت منه، لماذا رجعت منه؟ لأنك وجدت أمامك شيئا يخيفك فإيش؟ فوليت راجعا فيرجع. ما لكم من الله من عاصم، أي أنتم في حالة لا ينفعكم فيها التولي ولا ينفعكم فيها الهرب. والعاصم هو الحافظ والمانع، يمنع عنك الشر ويحفظك من كل سوء. أليس لكم من يعصمكم من عذاب الله؟ فلا يحفظ في ذلك اليوم إلا من آمن برسول الله قولا وفعلا وسلوكا واستقى. ثم خاطبهم ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول صاحب أيسر التفاسير وفي قوله هذا إشارة إلى أن القوم عادوا إلى طغيانهم بعد ما قلوبهم شوي بدأ، جاء فرعون تكلم خاص. نعم ومن فإن من كتب الله عليه الضلالة ليصل إلى الشقاوة بكسبه، كتب الله عز وجل على عبد الضلالة ليصل إلى الشقاء بكسب هذا العبد، مش ظلما أبدا، فلا هادي له أبدا. لما تفرس هذا المؤمن فيهم عدم انتفاعهم بما تكلم عندهم وبنصيحته مال إلى عتابهم بلش يرفع، وإلى لومهم رفعه. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب، كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب. قال لا عجب، لا عجب أن تكذبوا بموسى، فأنتم أحفاد وذرية من كذبوا يوسف بن يعقوب، وهو قبل موسى، وهو قبل موسى بعدما جاءهم بالبينات أسلافه. فتكذيب المرشدين والصالحين والأنبياء الذين دعوكم إلى الحق شنشنة ليست فيكم وحدكم بل وارد عليكم من مين؟ من آبائكم. فلا عجب إن صدرت منكم هذه الشنشنات. ثم ذكرهم أو ذكر لهم ما قاله أسلافهم في يوسف ذاكرا قلة اهتمامهم بأمر أخراهم بعهد يوسف، ما كذبوا لكن يعني بدأت قلة اهتمامهم بأمر الآخرة وانصب أمرهم على الانتفاع بيوسف بشأن إيش؟ بشأن الدنيا، تخططنا الاقتصاد وكذا وكذا، فانصب اهتمامكم على أمر الدنيا واستفدتم من يوسف ولم تحاولوا أن تستفيدوا منه في أمر، فبقي الأمر معكم إيش؟ في شك. نعم ولم يتوجهوا إليه في الاستفهام عما ينجيهم بعد الموت إلى أن قال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي بقيتم على هذا إلى أن جاء الموت يوسف. وفي الدرس الآتي نتمم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.